الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد: باب ما جاء في السحر وقول الله تعالى: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: باب ما جاء في السحر، فيما ورد من النصوص الدالة على تحريم السحر، وما جاء من النصوص في التغليظ في السحر وفي حكمه. والسحر في اللغة عبارة عما خفي ولطف سببه، ومنه إن من البيان لسحرا، كما جاء في الحديث: إن من البيان لسحرا، أي تأثير البيان في الناس حتى يكون له تأثيرا بالغا فيهم. والسحر في لغة العرب يطلق على كل ما كان له تأثير مع لطف في السبب. وأما في الشرع فهو عزائم ورقى وعقد تؤثر في القلوب والأبدان بإذن الله تبارك وتعالى. والسحر محرم في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، بل جاء في النصوص ما يدل على أنه كفر، ولهذا أورده المصنف في كتاب التوحيد، لأنه مناقض للتوحيد، ولأن الساحر لا يتعلم السحر حتى يكفر، كما قال الله عز وجل: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، فلا يتعاطاه إلا كافر. ولهذا يخبر بعض السحرة بعد توبته أنهم ما كانوا يتعلمون السحر إلا بعد الكفر، وبعد أن يشرك بالله. وقد صرح بعضهم وأثبتت التحقيقات مع بعض السحرة وعرض في وسائل الإعلام وضع المصاحف في دورات المياه من قبل هؤلاء السحرة، وهذا مما يدل على أن هذا السحر ليس هو مجرد كفر، بل هو من أعظم أنواع الكفر إن لم يكن أعظمها، لأن الكفار الذين وقعوا في الكفر والشرك ما فعلوا هذا بكلام الله، بل كانوا يعظمون الكتب، وإن كانوا يحاربون الإسلام لكن ما امتهنوا المصاحف كما امتهنها السحرة. ومما يؤسف له أن السحر قد انتشر في الأمة انتشارا كبيرا، وأصبح له دعاته، وهناك قنوات فضائية تدعو إليه تروج للسحر، وأصبح السحرة يقصدون من أماكن بعيدة لتعاطي السحر ولعمل السحر. وهذا مما يدل على خطورة الأمر، وأن الأمة إن لم تقم على أيدي هؤلاء تنكر عليهم، فإنه يخشى أن يصيب الأمة السخط وتنزل عليهم عقوبة عامة من الله، فإن هؤلاء السحرة محاربون لله ولرسوله ولدينه. كم آذوا المسلمين، وكم تسببوا في قتل الأنفس، تفريق بين الزوجين، وتعطيل المصالح، كل هذا من أجل أغراض دنيوية ومن أجل الحصول على المال. فبئسة المهنة تعاطي السحر والاقتيات على حساب الدين وعلى حساب العقيدة وعلى حساب تضييع الإسلام. فهؤلاء السحرة أمرهم خطير، ولهذا يجب على المسلمين أن يقوموا بواجب الإنكار عليهم، وعلى ولاة الأمور المعاقبة، معاقبة هؤلاء العقوبات الشديدة وقتل السحرة بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سيأتي في النصوص. وعلى من وقع في شيء من ذلك أن يتوب إلى الله قبل أن يأتي الأجل فيخسر دنياه وآخرته. ثم ذكر المصنف جملة من النصوص في هذا، ومن ذلك قول الله عز وجل: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. ولقد علموا أي اليهود، لأنهم أهل علم، ولأن الآية آية السحر نزلت فيهم. لمن اشتراه أي تعاطى السحر، وكأنه شيء اشترى ويكتسب، ما له في الآخرة من خلاق، ما له في الآخرة من خلاق. قال ابن عباس: الخلاق هو النصيب، أي ما له نصيب في الآخرة. وهذا يدل على أن السحر كفر، لأن المسلم إذا عصى الله عز وجل فله في الآخرة نصيب، إما دخول الجنة ابتداء أو دخولها بعد أن يطهر من ذنوبه، فله نصيب. وأما هذا الساحر ومن تعاطى السحر فيخبر الله عز وجل أنه ما له في الآخرة من خلاق أي نصيب، فدل على كفره، لأن الكافر هو الذي ليس له في الآخرة من خلاق، ليس له نصيب، لأنه خالد مخلد في نار جهنم والعياذ بالله. ويكفي التحذير من السحر وهو في التغليظ في هذه الآية أن من اشتراه وتعاطى السحر ما له في الآخرة من خلاق. ما هو مقياس الدنيا بالنسبة للآخرة؟ لا شيء. هذه الحياة مهما طالت مآل الإنسان فيها إلى الموت، كم سيعيش الإنسان؟ 60 70 80 100 سنة، ثم مآله إلى الموت والانتقال إلى دار أبدية لا انقضاء لها ولا انتهاء، وليس هناك إلا دار للنعيم أو دار للعذاب، إما جنة وإما نار، فريق في الجنة وفريق في السعير. ولو أن أهل النار عذبوا أياما فقط ثم ماتوا أو أخرجوا منها ما أطاقوا هذا العذاب، فكيف بالخلود فيها والعياذ بالله؟ لا انقضاء لحياتهم، يؤتى بالموت على صورة كبش فيذبح بين الجنة والنار، يقال: يا أهل الجنة خلود ولا موت، ويا أهل النار خلود ولا موت. يتمنى أهل النار أن يخفف عنهم فلا يخفف، ويتمنوا الموت ولا يجابون لذلك، فيبقون في هذا العذاب السرمدي الأبدي الذي لا يفتر عنهم فيه، أي لا يخفف ولا انقضاء لهذا العذاب، ولا موت لهم وإنما تعلق الروح بالبدن يوم القيامة ليس بعده موت، إما خلود في الجنة وإما خلود في النار. فما الذي نفع الساحر سحره في الدنيا أن أورده النار والخلود فيها والعياذ بالله؟ لو أن الناس تأملوا ما سيقدمون عليه من العذاب إن حادوا عن شرع الله يكاد تذهب العقول، تكاد العقول أن تذهب من شدة ما ينتظر الناس من العذاب. يعتبر الإنسان بنار الدنيا هل يطيق أن يبقى فيها دقائق أو ساعات؟ ما يستطيع. كان بعض السلف إذا مر بأفران الدنيا يغشى عليه، يتذكر نار الآخرة، مع أن نار الآخرة فضلت على نار الدنيا 70 ضعف. قال الصحابة رضي الله عنهم: أما إنها كافية، يعني لو لم يكن في نار الآخرة إلا مثل ما في نار الدنيا لكفت. من يطيق؟ الآن الإنسان لو وضع يده على شيء وضع في النار ما أطاق الإمساك به، فكيف بالخلود فيها عندما تغمرهم النار من أخمص أقدامهم إلى أعلى رؤوسهم، ليس لهم شراب إلا الحميم، يكتب عليهم الخلود وهم في دركات من النار. وقد جاء في النصوص أن بعضهم يغلق عليه في تابوت في قعر جهنم فلا يظن أنه يعذب غيره في النار. من الذي يطيق هذا؟ ومن الذي يعرض نفسه لهذا العذاب؟ لو قيل لعاقل: نعطيك الدنيا وما فيها، تمتع بها ما شئت من كل ما فيها مما أباح الله وحرم، فهو مباح لك في الدنيا، ثم يوم القيامة تبقى في النار يوما واحدا، والله ما قبل عاقل بهذا. فكيف وهذه الدنيا لا شيء، والإنسان لن يعطى منها إلا ما قدر الله له، وهذا في مقابل حياة المؤمن الطيبة في هذه الحياة، استقامة على العبادة، تأدية للواجبات، وقضاء للأعمار في طاعة الله. هو من نعيم إلى نعيم، من نعيم العبادة ولذتها إلى نعيم الجنة ولذة النظر لوجه الله تبارك وتعالى. ولهذا لا يقدم على المعصية ولا على ما هو أعظم منها من الكفر والشرك إلا من به سفه وضعف في العقل، كما كان عمر بن عبد العزيز يعظ الناس ويقول: أيها الناس، إن كنا مصدقين إنا لحمقى، وإن كنا مكذبين إنا لهلكى. فيتعظ الناس ويبكي الناس ثم يتوب الكثير منهم بسبب سمع هذه الكلمة: إذا كنا مصدقين بالوعد والوعيد والجنة والنار وهذه أعمالنا، هذا حمق أن يسعى الإنسان في هلاك نفسه. وإذا كنا مكذبين، هذا هلاك بين، كفر بين. فالإنسان بين حمق وهلاك، إلا من اصطفاه الله وبصره وأرشده وقضى هذه الأعمار في طاعة الله، يصبر على شهوات النفس وعن ملذات الدنيا وعلى أقدار الله وعلى الصبر على طاعة الله والصبر عن المحرمات، ومآله السعادة الأبدية، الخلود في الجنة والترقي في درجاتها وما أعد الله لهم من النعيم مما لا يخطر على قلب بشر، فيها ما لا أذن سمعت ولا عين رأت ولا خطر على قلب بشر. ما يدرك الناس ما في الجنة من النعيم حتى يدخلوا الجنة. فما الذي يحمل المسلم على أن يعرض نفسه لهذا العذاب والخسارة لهذه الدار العظيمة وهي الجنة؟ وهؤلاء السحرة هم الذين آثروا الحياة الدنيا على الآخرة، واشتروا بآيات الله ثمنا قليلا، فامتهنوا القرآن مقابل حفنة من المال، يريدون عرضا من الدنيا بامتهان كلام الله وبالكفر بالله وبأذية عباد الله، فشأنهم خطير. ولكن من وقع في شيء من ذلك فليتدارك نفسه ولينطرح بين يدي الله، لأن فتنتهم عظيمة وتحتاج التوبة إلى صدق عظيم مع الله عز وجل، وأن يحسن كما أساء، وأن يدرك نفسه قبل أن تفوت، ثم يبعث يوم القيامة وقد خسر نفسه وأهله. فهذه الآية دليل على أن الساحر كافر، فإن الكافر هو الذي ليس له في الآخرة نصيب، وهذا معروف بفعل السحرة، فإنهم لا يتعاطون السحر إلا بعد الكفر، فالسحر مرتبة فوق الكفر وشرطه الكفر، فلا يتعلم السحر حتى يكفر، ولا يكون متقنا للسحر حتى يكون مغرقا في الشرك والكفر وفي امتهان كلام الله تبارك وتعالى. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى في المسائل الأولى تفسير آية البقرة. نعم، تفسير آية البقرة، وهي هذه الآية وفيها بيان أن هؤلاء السحرة ليس لهم في الآخرة من نصيب، وهذا دليل على كفر الساحر. نعم. قال المصنف رحمه الله في المسائل السادسة أن الساحر يكفر. أن الساحر يكفر بدلالة هذه الآية، لأنه معروف أنه ما من مسلم إلا وله نصيب، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، من كانت له حسنة عند الله فلا تضيع، كما جاء في حديث صاحب البطاقة تنشر عليه 99 سجل، سجلا من الذنوب والخطايا، فيقول الله عز وجل له هل لك عندنا من حسنة، فيبهت الرجل فتخرج له بطاقة فيها لا إله إلا الله، يقول وما تصنع هذه البطاقة بهذه السجلات، يقال إنك لا تظلم، فتجعل البطاقة في كفة والسجلات في كفة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم وثقلت البطاقة وطاشت السجلات ولا يثقل اسم الله شيء، لقي الله بالتوحيد بلا إله إلا الله، قالها موقنا مخلصا، لكن كانت له ذنوب، فكفر الله عنه بما معه من التوحيد هذه الذنوب التي بلغت 99 سجلا، قيل إن كل سجل مد البصر، فلا يضيع عند الله حسنة، لكن من شرط قبول الحسنات الإيمان والتوحيد، فإن الكافر لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، فمن لقي الله بالتوحيد فإن له عند الله نصيب، وسيدخله الله الجنة إما ابتداء وإما بعد أن يطهر من ذنوبه بعدل الله عز وجل. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى وقوله يؤمنون بالجبت والطاغوت. قال عمر رضي الله تعالى عنه الجبت السحر والطاغوت الشيطان. وقال جابر رضي الله تعالى عنه الطواغيت كهان كان ينزل عليهم الشيطان في كل حي واحد. نعم، قال قول الله عز وجل يؤمنون بالجبت والطاغوت، وهذا كما ورد في الآية السابقة في قوله ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت. قال عمر الجبت السحر والطاغوت الشيطان، وهذا دليل على أن هؤلاء الذين انحرفوا من أهل الكتاب أنهم كانوا يتعاطون السحر واتبعوا الشيطان، وهذا دليل على كفرهم خروجهم من الدين. والجبت هنا مفسر بقول عمر رضي الله عنه أنه السحر. ومناسبة هذه الآية أن الله قرن إيمانهم بالجبت مع إيمانهم بالطاغوت، فدل على أنه كفر، يؤمنون بالجبت والطاغوت، فدل على أنه من الكفر، فإن الطاغوت هو الشيطان والجبت هو السحر، فقرن الله بينهما الإيمان بالجبت والسحر وتعاطيه واتباع الشيطان والكفر بالله تبارك وتعالى والإيمان بالشيطان، فدل على كفر الساحر حيث قرن الله تعاطي السحر وإتيان السحر بعبادة الطاغوت. نعم. جابر قال جابر الطواغيت كهان كان ينزل عليهم الشيطان في كل حي واحد، هذا تفسير آخر للطواغيت أنهم كهان، كان ينزل عليهم الشيطان في كل حي، أي في كل قبيلة من قبائل العرب كاهن تتنزل عليهم الشياطين ويغونهم ويغون الناس، فهذا تفسير للطواغيت، قيل أنهم الكهنة والسحرة، وهذا على القول الآخر أن الطاغوت هو الكاهن أو من تعاطى السحر، فعلى كلا التفسيرين فالسحر داخل في عموم هذه الآية، إما أنه الجبت أو الطاغوت. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى في المسائل الثانية تفسير آية النساء. نعم، تفسير آية النساء، وهي قول الله عز وجل يؤمنون بالجبت والطاغوت، ودلالة هذه الآية على تحريم السحر وأنه كفر. قال رحمه الله الثالثة تفسير الجبت والطاغوت والفرق بينهما. تفسير الجبت والطاغوت كما جاء في قول عمر وبيان الفرق بينهما، وإن كان الجبت والطاغوت يشتركان في الكفر، لكن الجبت سحر والطاغوت هو اتباع الشيطان، وقيل هم الكهان، وكلا الأمرين ينتهي إلى الكفر وإلى الشرك. نعم. قال رحمه الله الرابعة أن الطاغوت قد يكون من الجن وقد يكون من الإنس. نعم، أن الطواغيت وأن الطاغوت قد يكون من الإنس وقد يكون من الجن، فطواغيت الإنس هم الكهنة الذين تتنزل عليهم الشياطين وهم طواغيت الجن، فيشتركون في أنهم من الطواغيت، ولهذا ذكر الإمام ابن القيم أن الطاغوت هو كل من عبد من دون الله ورضي بعبادة الخلق له، فكل من دعا إلى عبادته أو رضي بالشرك أو أقره فهو طاغوت. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات، قالوا يا رسول الله وما هن؟ قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. ثم ذكر المصنف حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات. اجتنبوا، الاجتناب هو ترك هذه الأمور، وهو مأخوذ من المجانبة والمباعدة، وكأن الذي ترك هذه الأشياء كأنه في جانب وهي في جانب. ولهذا قال العلماء إن اجتنبوا أبلغ من اتركوا ودعوا، لأن المجانبة مباعدة وكأنه في جانب، وهذه الأمور المحذر منها في جانب آخر. اجتنبوا السبع الموبقات، السبع أي الخصال السبع، وهي التي سيذكرها. الموبقات أي المهلكات، وهذه السبع من الكبائر ولكنها على مرتبتين، منها ما هو من الكفر، ومنه ما هو ومنها ما هي من كبائر الذنوب التي هي دون الكفر. قالوا يا رسول الله وما هن، أي ما هي هذه السبع؟ وهذا من حرص الصحابة على الخير، كان الصحابة رضي الله عنهم يسألون عن الخير ليعملوا به، ويسألون عن الشر ليتجنبوه. سألوا عن هذه السبع الموبقات، قال الشرك بالله هذه الموبقة الأولى، وهي أم الموبقات. الشرك بالله وهو صرف نوع من أنواع العبادة لغير الله، وهذه الموبقة يدخل تحتها كل الموبقات لأنها رأس الشر، ومن لقي الله بها خلده في نار جهنم. والشرك بالله محبط للعمل، لا ينفع معه عمل، ولا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا حتى يتوب إلى الله. قال الله عز وجل ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. لاحظوا خطاب رب العالمين لنبيه الكريم، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك، ثم يخبر أن الله خاطب بهذا كل الرسل. خاطبهم بماذا؟ بهذه الحقيقة العظيمة، لئن أشركت ليحبطن عملك. فمن الذي بعد ذلك يتهاون في الشرك؟ الشرك يحبط عمل النبي، وقد عصم الله الأنبياء من الشرك. وعلى الصحيح أنهم معصومون من الكبائر، وأما الشرك فهم معصومون منه، ومع هذا كانوا يخافون منه ويستعيذون بالله منه. فكيف بحالنا الذي ليس بيننا وبين الله عهد أن نعصم من الشرك؟ بل كل إنسان معرض إلى الكفر والشرك، وليس بينه وبين الشرك إلا أن يقول كلمة يخرج بها من الدين إلى الشرك والعياذ بالله. فالأمر خطير، الشرك بالله مخرج من الدين، محبط للعمل، مخلد في النار. لو أتى بحسنات الخلق كلهم ولقي الله بالشرك لم يقبل له حسنة، لأن الشرك محبط للعمل، ولا خلاص منه إلا بالتوبة والتوحيد. فإن أصل الشرك لا يجتمع مع أصل التوحيد، إما موحد أو مشرك. أما المعاصي توجد في المؤمنين، فيجتمع مع أصل الإيمان المعاصي، ولكن لا يجتمع مع أصل الإيمان الشرك. وهذه الخصلة وهذه الموبقة الأولى مخرجة من الدين. ثم قال والسحر، هذه الموبقة الثانية، وذكرها النبي صلى الله عليه وسلم بعد الشرك، وهذا دليل على أن السحر أعظم مما سيذكر بعده، لأنه جعله بعد الشرك ولأنه كفر، ولكنه جنس ونوع من أنواع الكفر. وأما حكمه يرجع إلى الشرك والكفر كما تقدم، فإن الساحر لا يتعلم السحر حتى يشرك، بل يبلغ الغاية في الكفر وفي السحر وفي الشرك وفي انتهان كلام الله. وهذا هو الشاهد من الحديث للترجمة أنه ذكر السحر في هذه السبع الموبقات، ثم ذكر بعد ذلك بعد هاتين الخصلتين وهما الشرك والسحر الكبائر من الذنوب. وهذا مما يدل على أن هذا الحديث اشتمل على ما كان من الكبائر وحكمه الشرك والكفر، وما كان منها وحكمه حكم المعاصي، لأن الكبائر تطلق على الشرك وعلى كبائر الذنوب كما في هذا الحديث. وأما في اصطلاح العلماء المتأخرين إذا أطلقت الكبائر فتطلق على كبائر الذنوب ولا يدخل فيها الكفر، لكن هذا الحديث دل على إطلاق الكبائر على الشرك وعلى السحر وهما مكفران. فلا يغتر شخص ويقول هذا دليل على أن الشرك من الكبائر أنه لا يخرج من الملة والسحر لا يخرج من الملة، لأن الكبائر تطلق على الشرك وعلى ما دونه. قال: وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، هذه الموبقة الثالثة، قتل النفس وإزهاق النفس التي حرم الله، ثم استثنى إلا بالحق، وهذا دليل على جواز قتلها بالحق، مثل النفس بالنفس، ومثل المفارق لدين التارك للجماعة، وكذلك من ارتد عن الدين، وسائر الأمور الموجبة لقتل المعتدي الظالم، إما بحد الردة أو بالحدود الأخرى التي تقتل بها النفس، ولكن بالحق بسيف الشرع لا بالظلم والبغي. فهذا الذي استثنى إلا بالحق، وهذا لا يكون إلا بفعل موجب القتل، وأن الذي يتولى قتله الإمام والحاكم بحكم الشرع، وأما ما عدا ذلك فلا يجوز لرجل أن يعتدي على آخر بالقتل، ولو اعتدى على نفسه اعتدى عليه واعتدى على عرضه، وإنما يرفع أمره للحاكم ويقيم عليه الحد. وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، هذه الموبقة الثالثة، وهذه أيضا عظيمة، قد جاء في الحديث: لا يزال الرجل في فسحة من دينه ما لم يصب دما محرما، وأول ما يقضى بين الناس الدماء، يأتي الرجل المقتول وقد أخذ قاتله بيده وبيده الآخر رأسه يثعب دما، يقول لله عز وجل: يا ربي سل هذا فيما قتلني. أمر عظيم، فكيف بمن جاء به غرماء كثر وقد أمسكوا به وبرؤوسهم يقولون: يا رب سل هذا فيما قتلنا. هذا أمر عظيم، هذا بعض المسلمين الآن يسارع للفتن ويحمل رشاشه ويقتل ولا يدري من قتل ولما قتل، فعليه أن يتبين ويتثبت وأن لا ينخدع بالشبه، فلا يقتل إلا ما أبيح له قتله من الكفار المحاربين في أرض المعركة. وأما هذه الفتن التي تقع بين المسلمين فيجب على المسلم أن يعتزل الفتن وأن لا ينخدع بمن يفتيه بالدخول في الفتن، ثم حتى لو كان هناك من أفتى فإن السلام لا يعدلها شيء. فلو قدر أن هذا جهاد فمن ترك الجهاد قد يكون تاركا لمستحب، ولو قلنا أنه جهاد متعين يكون تركه معصية، ولكن في مقابل هذا أن يأتي الرجل بدماء المسلمين يوم القيامة، فعلى العاقل أن يحتاط في هذا الأمر. ولهذا قال علي رضي الله عنه وهو ممن وقع في عهده القتال في الجمل وصفين، فندم رضي الله عنه بعد ذلك وقال لله در سعد بن مالك لسعد بن أبي وقاص إن كان ما نحن فيه خير إن خيره لقليل وإن كان شر إن شره لعظيم. وهذا من العقل، لأن القتال إن كان فيه خير فخيره قليل وإن كان شر شره لعظيم. هذا يقوله علي رضي الله عنه الخليفة الراشد المبشر بالجنة، فكيف بما حصل من القتال بعدهم من الأمور التي لا تعرف أو لا يعرف وجهها، إنما يتقاتل الناس من أجل السلطة أو من أجل إزاحة حاكم أو من أجل أغراض دنيوية. فالجهاد هو القتال لإعلاء كلمة الله تحت راية الشرعية، تقاتل من أجل إعلاء كلمة الله، لا لدنيا ولا لمنصب ولا لجاه ولا لأموال ولا لتصفية حسابات كما يقول بعض الناس. فالمسلم يكون على حذر، وستنقضي هذه الفتن ويخرج الناس منها ما بين سالم منها وما بين مرتكس فيها. قال وأكل الربا، أكل الربا أي التعامل به، وعبر النبي صلى الله عليه وسلم به عن الأكل، لأن أكثر ما ينتفع الناس منه من الأموال هو الأكل، شراء الطعام والأكل. ولا يعني هذا أن من لم يشتري بالفوائد الربوية طعاما واشترى بها أمتعة أو عقارا أن هذا مباح له، كما يظن بعض الجهلة يقول هذه الفوائد لا نطعم أبناءنا منها، إنما نجعلها في العقارات وفي الأمور الأخرى، أما الأكل نجعله من الحلال البين، هذا جهل. فالأكل أكل الربا ليس المقصود به أنه يحرم شراء المال شراء الطعام منه، بل اقتناء هذا المال بأي صورة من الصور فإنه من أكل الربا، وهذه الأموال مآلها إلى أن ينتفعوا بها في أكل وفي غيره. والربا معروف وهو الإقراض بفائدة، وله صور كثيرة، وقد كثرت صور الربا في هذه العصور، وتفنن دعاة الربا إلى مخادعة المسلمين بشتى الصور. ومما يؤسف له أن هناك من يفتي بأن الربا مباح إذا كان لحاجة، من الذي يقترض لغير حاجة؟ كل من يقترض المال من غيره لا يقترض إلا لحاجة، ومعنى هذا أن كل القروض الربوية جائزة، لأن ما هناك إنسان يقترض ويجعل هذا القرض رصيد في البنك، وإنما هذا يقترض ليتزوج، وهذا يقترض لمشروع، وهذا يقترض ليتعالج، وهذا يقترض لكذا وكذا، كلهم يقترضون لحاجات. فالربا محرم ولا يجوز، والحاجة لا تبيح الربا. ولهذا لاحظوا أن الإسلام أباح السؤال، أن يسأل الرجل المسلمين أعطوه أو منعوه، ولم يبح الربا، لأن الربا بداية مشكلة، لأن الذي يعجز الآن عن تسديد 10,000 ريال فهو من باب أولى أن يعجز عن تسديد ما هو أعظم منها، ثم إذا حل الأجل الثاني زادوا عليه إلى أن تصبح 10,000 100,000، ثم تتضاعف إلى أن تصبح 1,000,000، ثم تتضاعف إلى أن يعجز عجزا تاما عن سد هذا الدين. والعبرة بدول كبرى متقدمة في الصناعة متقدمة في التقنية أهلكتها القروض الربوية وأعلنت إفلاسها، دول وليس أفراد. فالربا ممحوق وصاحبه خاسر في الدنيا والآخرة. ولهذا الإسلام حرم الربا، والله عز وجل حكيم عليم. لو كان في الربا مصلحة للمسلمين فإن الله عز وجل رؤوف رحيم بعباده، أباح لهم هذه المصلحة، كما أباح لهم القرض الحسن الذي ليس فيه فائدة. فلا ينبغي للمسلم أن ينخدع بهذه الفتاوى المضللة. ومن يزعم أن الربا للحاجة أنه جائز، بل هو محرم بدلالة الكتاب والسنة وبإجماع العلماء. وأكل مال اليتيم، أكل مال اليتيم أي أخذ مال اليتيم، والأصل في أموال الغير أنه محرمة من أموال الأيتام وغيرهم، ولكن مال اليتيم له حرمة أعظم لأنه ضعيف. واليتيم هو من مات والده قبل سن البلوغ، ولا يطلق على من ماتت أمه أنه يتيم. قال العلماء: اليتم في بني آدم بموت الأب قبل البلوغ، وفي الحيوانات بموت الأم. والناس اليوم يطلقون على اليتيم من ماتت أمه أو أبوه يقال يتيم، وإنما اليتم في موت الأب قبل البلوغ، وبعد البلوغ فليس هناك يتم، لأن هذا الابن بلغ مبلغ الرجال. فاليتيم ضعيف وغير قادر على دفع الظلم عن نفسه. وكم أكلت أموال الأيتام من قبل من نزعت الرحمة من قلوبهم، فجعله النبي صلى الله عليه وسلم من الموبقات أكل مال اليتيم. ولهذا كان العقلاء إذا رأوا مال اليتيم لم يقتربوه. ويبالغ الرجل في أن لا يخالط الأيتام خشية أن يظلمهم، وإن كان الاعتدال في ذلك أن يحسن إليهم، فلا بأس أن يتجر لهم للنصح لهم، وأن يتعامل معهم للنصح لهم. فلا ينبغي أيضا أن ينبذ اليتيم ولا يتعامل معه، بل يتعامل معه لكن بالإحسان وبمراعاة مصلحته، وأن تقدم مصلحته على مصلحة النفس. والتولي يوم الزحف، تولي يوم الزحف هو الفرار من العدو، والزحف هو زحف الجيش المقابل للمسلمين من الكفار ومن غيرهم من المحاربين. فإذا فر يوم الزحف وهو زحف الجيش للقتال فإن هذه كبيرة من كبائر الذنوب، فيجب عليه أن يقدم ولا يتولى إلا متحرفا لقتال، كما قال الله عز وجل: إذا كان تولى من مكان ليهاجم من مكان آخر فالحرب خدعة. وأما إذا تولى فارا من أرض المعركة فإن هذا كبيرة من كبائر الذنوب، لأنه خذلان للمسلمين. وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات، قذف المحصنات أي بالزنا، والمحصنات العفيفات الغافلات. لاحظوا تعبير النبي صلى الله عليه وسلم، فإن هذه المحصنة غافلة عن هذه الفتنة وعن هذه المعصية، ومع هذا يقذفها هذا الظالم الباغي بما هي منه بريئة. المؤمنات وصفهن النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الصفات: محصنات غافلات مؤمنات، محصنات أو محصنات لفروجهن، غافلات عن المعصية. وهذا من أبلغ ما يدل على عفتها، أنها غافلة عن هذا الأمر، لم تحدث نفسها به. مؤمنات منعها إيمانها من ورود هذه المعصية، فمن قذفها فهو على خطر عظيم، وهذه موبقة عظيمة ومعلوم أن قذف المحصنات أنه هدم لهذه المرأة وتشويه لسمعتها، وكأنه قتل لها، لأن الرجال لا يرغبون في من قذفت بالزنا. وقد يقول بعضهم كيف وقد قيل، فكأنه قتل هذه المرأة، فمن أقدم على هذا الأمر فقد ارتكب أمرا عظيما. وهذا الأمر إذا مات عليه ولم يبين وقذف المحصنة من غير موجب فإنه على خطر عظيم، وهذه موبقة، كما أن ما قبلها من الموبقات أنها مهلكة. قال العلماء موبقات أي تورد هذه المعاصي، وما قبلها من الشرك والكفر أصحابها النار، لكن من دخل النار بالشرك والكفر فهو مخلد، ومن دخل النار بالمعاصي فإنه يعذب عذابا يعلمه الله عز وجل إلى أن ينقضي أمد هذا العذاب ويطهر هذا من الذنب، ثم يخرجه الله عز وجل من النار ويدخله الجنة إن كان من أهل التوحيد. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى في المسائل الخامسة: معرفة السبع الموبقات المخصوصات بالنهي. نعم، معرفة السبع الموبقات وهي من الكبائر، لهذا قال العلماء إن الكبائر هي هذه السبع، وقال بعضهم هي أكثر من ذلك، في قول لابن عباس أنها للسبعمائة أقرب، وقيل أنه لا حد لها. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن جندب مرفوعا: حد الساحر ضربة بالسيف. رواه الترمذي، وقال الصحيح أنه موقوف. وفي صحيح البخاري عن مجالة بن عبدة قال: كتب عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أن يقتلوا كل ساحر وساحرة، قال: فقتلنا ثلاث سواحر. وصح عن حفصة رضي الله تعالى عنها أنها مرت بقد جارية لها سحرتها فقتلت. كذلك صح عن جندب. قال أحمد رحمه الله: عن ثلاثة من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال: وعن جندب مرفوعا: حد الساحر ضربة بالسيف. عن جندب بن عبد الله مرفوعا أي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. حد الساحر أي الحد الذي جعله الله عز وجل للساحر في تعاطي السحر ضربة بالسيف، أي أنه يقتل. ولهذا قال العلماء إن هذا هو حد الردة، فإن المرتد يقتل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. ضربة بالسيف أي أنه يقتل بالسيف ويجهز عليه. وقال ضربة فيه مبالغة على سرعة الإجهاز عليه، وأن يقتل بالسيف وأن هذا هو حده. قال: رواه الترمذي، وقال: والصحيح أنه موقوف. هذا قول الترمذي، والصحيح أنه موقوف على جنده، ولكن هذا له حكم الرفع، لأن مثل هذا لا يقارب الاجتهاد. قال: وفي صحيح البخاري عن بجال بن عبدة قال: كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يقتلوا كل ساحر وساحرة، قال: فقتلنا ثلاث سواحر. هذا أيضا عن عمر رضي الله عنه وهو الخليفة الراشد، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر باتباع سنته وسنة الخلفاء الراشدين، فدل على أن قتل الساحر من السنة، لأنه مما أمر به عمر وهو الخليفة الراشد. قال: فقتلنا ثلاث سواحر، أي استجابة لفعل عمر، وهذا يدل على إجماع الصحابة على ذلك، لأنه لم ينكر ولم ينكره الصحابة رضي الله عنه. قال: وصح عن حفصة أم المؤمنين بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أنها أمرت بقتل جارية لها سحرتها، أنها أمرت بقتل جارية لها سحرتها فقتلت. قال: وكذا صح عن جندب. قال الإمام أحمد: عن ثلاثة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أي ثبت قتل الساحر عن ثلاثة: عن جندب وعن عمر وعن حفصة، وكذلك إجماع الصحابة وما يعرف بالإجماع السكوتي على ذلك وعدم الإنكار، يدل على أن هذا هو حد الساحر. وأن السحر يقتل متى ما ثبت دخوله في السحر فإنه يجب على الإمام أن يقتله لأنه مفسد في الأرض، ولأن القتل يثبت لما دون السحر من الإفساد في الأرض حد الحرابة وغيرها، والساحر إفساده أعظم، وهذا مما يدل على أن الساحر كافر وأن حده القتل كما ثبت بهذا عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وإجماع الصحابة على ذلك من غير خلاف بينهم. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى في المسائل السابعة أنه يقتل ولا يستتاب. نعم، أن الساحر يقتل ولا يستتاب، والاستتابة هو أن يمهل من تقرر قتله ثلاثا ليتوب أو يقتل، وهذه الاستتابة تكون لمن ترك فرائض الإسلام مثل من داوم على ترك الصلاة والزكاة والصوم والحج فإنه يحبس ويستتاب، فإن تاب وإلا قتل. وأما الساحر فإنه يقتل من غير استتابة، قال العلماء لأنه لا يوثق بصدقه، ولأن الساحر يتعاطى الكذب والدجل ولا يوثق بتوبته، ولهذا اختلف العلماء في توبة الزنادقة، والزنادقة هم المنافقون، هل يستتابون أم لا؟ وهذه التوبة هي قبول التوبة عند القاضي، أما عند الله لو تاب الزنديق وعلم الله منه صدق التوبة فإن الله يقبل التوبة على من تاب، ولكن في حكم الدنيا لا يوثق برجوع هؤلاء الزنادقة، ولأنه لربما كان هذا من الكذب، لأن الزنديق يظهر الإيمان ويبطن الكفر فلا يوثق بصدقه، كذلك الساحر، ولهذا قال أنه يقتل ولا يستتاب. نعم. قال المصنف رحمه الله الثامنة وجود هذا في المسلمين على عهد عمر رضي الله تعالى عنه فكيف بعده. نعم، وجود هذا الأمر وهو السحر في عهد عمر فكيف بما بعده من العصور، فهذا دليل على أن هذا موجود حتى في عصور الصحابة رضي الله عنهم، أن الشيطان لبس على بعض الناس. نعم. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم ونفع الله بما قلتم. قل السائل إن من البيان لسحرا، هل هنا خرج مخرج الذم أو المدح، وما العلاقة بين البيان والسحر؟ هذا فيه مدح للبيان، وأن صاحب البيان يؤثر تأثيرا حتى كأنه يسحر العقول، والبيان لم يمدح مطلقا ولم يذم، فإن استعان به صاحبه على بيان الحق وعلى نصرة الدين فهو ممدوح، وإن استعان به على الباطل فهو مذموم، كما قال الله عز وجل في المنافقين وإن يقولوا تسمع لقولهم، فهذا دليل على أن لهم بيان ولهم فصاحة، مثل ما قال الجد بن قيس من بني سلمة لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى تبوك قال إني رجل أحب النساء وإني أكره أن أرى نساء بني الأصفر ثم أفتن في ديني. ما رأيكم في هذا الكلام؟ كلام ظاهره حرص هذا الرجل على دينه، ولكن أخبر الله عز وجل عنهم أنهم ما قالوا ذلك إلا نفاقا، ومنهم من يقول ائذني ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا، لا تفتني في ديني بالمعصية ألا في الفتنة سقطوا، وهو النفاق، فهذا مما يدل على أن هؤلاء لهم بيان وفصاحة، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو من هو في معرفة الرجال كان يخفى عليه حالهم إلى أن أوحى الله إليه بذلك، وعمر صاحب الفراسة كان يسأل حذيفة عن المنافقين، فهذا يدل على أن لهم فصاحة وبيان،